او فعلا نحو اتاك اتاك اللاحقون احبس احبسي. الشاهد هو يقول في الاول اتاك اتاك، هذا هو محل الشاهد، فهنا التوكيد بالفعل. اما احبس احبس فهو من باب التوكيد بالجملة، فهو من باب التوكيد بالجملة وليس محل الشاهد. سيأتي التوكيد بالجملة الكلام عليه، لكن الشاهد هنا اتاك اتاك اللاحقون، فالشاهد له هو التوكيد بالفعل. والفعل المؤكد به او المؤكد به، الفعل المؤكد به يكون ليس له فاعل، لا يحتاج الى فاعل. فالان اللاحقون هو فاعل الاول فقط، اتاك اتاك اللاحقون، اللاحقون هو فاعل للاول. اما فعل التوكيد فلا يحتاج الى فاعل، فعل التوكيد لا يحتاج الى فاعل، وهذا من المواضع التي لا يحتاج فيها الفعل الى فاعل. والا الاصل في كل فعل ان يكون له ماذا؟ ان يكون له فاعل، هذا هو الاصل. الا ان هناك افعال ليست لها فاعل، منها فعل التوكيد، منها فعل التوكيد ليس له فاعل، واضح الان؟ والا الاصل يا اخوان انك اذا ذكرت الفعل تذكر بعده ماذا؟ الفاعل، هذا هو الاصل. لكن هناك افعال لا تحتاج الى فاعل، منها فعل التوكيد اتاك اتاك اللاحقون احبس احبسي، ومنها الفعل الذي يتصل به ما، وهي ثلاثة افعال، قال ما وقل ما وكثر ما، هذه ثلاثة افعال لا تحتاج الى فاعل. اذا اتصلت بها ما، اذا اتصلت بها ما الكافة لا تحتاج الى فاعل، فتقول قال ما وكثر ما وقل ما، هذه ثلاثة افعال لا تحتاج الى فاعل. فتحفظ ان شاء الله الافعال التي لا تحتاج الى فاعل، منها فعل التوكيد ومنها قال ما وقل ما وكثر ما، هذه ثلاثة افعال عند اتصال ما بها. نعم كيف؟ كافة في الثاني في الكافة في علمي. لا لا لا ما هي جملة، لا ما هي جملة أبدا، فعل اتصل به مفعول فقط. أين الفاعل حتى تكون جملة؟ أين الفاعل؟ ما فيه فاعل، الجملة أساسها فعل وفاعل، فالثاني ما له فاعل، واضح؟ أو مبتدا وخبر أساس الجملة ما لها فاعل، قال ما وقل ما وكثر ما عند اتصال ما بها، ما هذه كافة. فهذه أفعال تحفظ يا أخوان. قال رحمه الله تعالى أو فعلا أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس، وأول البيت صدره فأين إلى أين الذهاب ببغلتي أتاك النجاة، نعم ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس. قال أو حرف النحو قوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. الشاهد ما هو؟ لا لا، الشاهد هنا لا لا، فلا الأولى حرف نفي ولا الثانية إيش؟ توكيد للنفي المتقدم، توكيد للنفي المتقدم، وليس من باب نفي النفي إثبات، ليس من باب نفي النفي إثبات، وإنما أراد الشاعر هنا توكيد النفي المتقدم، واضح الآن؟ ففرق، هنا أراد الشاعر أن يؤكد النفي المتقدم، لا لا أبوح بحب مثنة إنها، لأنه سيظل يكتم هذا إيش؟ الحب، سيظل يكتم هذا الحب، وليس المعنى أنه سيبوح به على القاعدة المعروفة نفي النفي إثبات، لا ما أراد هذا، وإنما أراد توكيد النفي المتقدم، فالشاهد هو في البيت لا الثانية، وهي هنا توكيد، ومنها نعم نعم سأقول كذا مثلا، وأضحت نعم الثاني حرف جواب يفيد ماذا؟ التوكيد، حرف جواب يفيد التوكيد للأول، واضح إن شاء الله هذا الكلام. عندما الإعراب البيت لا لا أبوح بحب بثنة إنها، هذا الناقص بالعي، نعم لا لا فيها، ولا الثانية توكيد إلى الأولى، وأبوح فعل مضارع، استنتج في حب بثنة، حب مضاف وبثنة، نعم ولا اسمها وقذت علي الى اخر ذلك الجملة خبر لإنه، فهمت الشاهد؟ لا ثانية، هنا التوكيد بالحرف، لان التوكيد اللفظي اما ان يكون بالاسم او يكون بالفعل او يكون بالحرف او بالجملة كما سيأتي الان، واضح؟ هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي، يكون بهذه الاشياء بالاسم بالحرف بالفعل او بالجملة كما سيأتي. قال او جملة نحو